بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، لابد على كل مسلم أن يدرك ما قد يقع حوله من نوازل يحتاج فيها إلى معرفة حكم الله تعالى، لا سيما طالب العلم، لأنه ممن يقتدى به أو قد يسأل أو هو قد يزل في كلمة ونحوها ويقع في حرج، لا سيما إذا كان كبار قد وقعوا في حرج. ومن النوازل في هذه الأيام المتأخرة مما كثر فيه الخوض وصدرت فيه فتاوى من هنا وهناك ما يتعلق بالدستور المصري والاستفتاء عليه ما بين مؤيد ومخالف، وكل من الطرفين قد أصدر ما أصدر من فتوى تتعلق به بذلك، وكل منهما يحاول أن يستدل بكتاب وسنة، وبعضهم قد يورد فتاوى هكذا معلقة مرسلة دون أن يذكر فيها آية أو حديث. لهذا وذاك أحببت أن يكون درسنا في هذه الليلة في مناقشة هذه المسائل وعرضها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. وأول من أصدر فتوى تتعلق بذلك هو الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن البراك، ثم أتبعه الشيخ عبد الله السعد حفظه الله تعالى، ثم توالى من كتب في هذه المسألة. ولولا أن الفتاوى قد شاعت وكثر السؤال عنها لما ذكرت أحدا باسمه، وإنما نذكره على جهة الإجمال، لكن الذي وجد هو ما هو كائن، قد قدر الله عز وجل هذا، ولا نقول إلا أن نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وقلنا أساس هذه الفتاوى وهذه الأقوال التي شاعت هي فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، والتقويم العام لهذه الفتوى أن نقول بحكم الله عز وجل فيها أنها فتوى باطلة لا تصح وليست قائمة على دليل من كتاب ولا من سنة ولا قول لأحد من الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من العلماء السابقين، ولذلك تجدها خالية من دليل. وهذا مما يؤخذ على الشيخ حفظه الله تعالى أن يصدر فتوى تتعلق بمثل هذه المسألة الكبيرة العظيمة التي يقرأها العالم فيطلب الدليل، ويقرأها طالب العلم فيطلب الدليل، ويقرأها العامي ويلتبس عليه ما هو دليل وما ليس بدليل. وكان الأنسب به حفظه الله تعالى أن يذكر حكمه الذي يراه أنه دين الله عز وجل وأن يسنده بدليله من كتاب أو سنة، لئلا يكثر الخوض ويكثر اللغط والغلط والخطأ في فهم مقصود الشيخ حفظه الله تعالى، أو ممن قد يتبعه ويكون له هوى في نفسه. لأن هذه الفتوى ثم صنفان من الناس، منهم من يريد الحق أو يريد أن يصل إلى ما وصل إليه الشيخ مما يظن فيه أنه طالب للحق، ومنهم أصحاب هوى لا سيما أتباع الحزبيات، لا سيما كذلك من الإخوان المسلمين سواء كانوا هنا أو كانوا هناك، فقد فرحوا وطاروا بهذه الفتوى لأنها تؤيد ما عليه الإخوان المسلمون. ونحاول إن شاء الله تعالى أن نختصر القول اختصارا ونذكر أبرز ما ذكره حفظه الله تعالى. قال حفظه الله تعالى بعد الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقد بلغني ما وقع من اختلاف بين إخواننا أهل السنة في مصر حول مسألة التصويت على الدستور الذي سيطرح لي الاستفتاء واختلافهم في حكمه تحريما وجوازا ووجوبا. قال: ومعلوم أن لكل منهم استدلالات. الأول حكاية واقع أنه قد وقع بين من سماهم بأهل السنة في مصر وأنه قد وقع بينهم نزاع وخلاف. ثم قال: ومعلوم أن لكل منهم استدلالات يؤيد بها ما ذهب إليهم، وقد نظرت فيما وقفت عليه من استدلالاتهم فوجدتها كلها استدلالات قوية في تأييد مذهب المستدل يحتار الناظر فيها، وهذا النظر أو هذه الجزئية فيها بحث. وأقول وبالله التوفيق، كأن الشيخ حفظه الله تعالى ينظر إلى المسألة وكأنها مسألة خلافية وفيها خلاف، بل وخلاف سائغ، بل وخلاف قوي، بل وخلاف يحتار فيه الناظر والباحث. وكل هذا لا حظ له ولا نصيب من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل المسألة محل إجماع، وليس ثم خلاف بين السلف في فهم هذه المسألة. وهذه المسألة ليست بواقعة أو نازلة في هذا الزمان، بل هي مذكورة منصوصة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكم من آية وكم من حديث يدل على أن الحكم إنما هو لله عز وجل دون ما سواه، وأن التشريع حق لله عز وجل دون ما سواه، ومن أثبت تشريعا لمخلوق كمن سجد لي لصنم كمن صرف العبادة لغير الله تعالى، فالشرك في العبادة هو بعينه الشرك في الحكم. وكما أن الطاغوت يكون في العبادة، كذلك يكون الطاغوت في الحكم وفي المتابعة والطاعة. وإذا كان كذلك حينئذ يكون داخلا في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد استمسك بالعروة الوثقى. وإذا كان كذلك كما ذكرت سابقا أن المسألة ليس فيها خلاف البتة، والعبرة حينئذ ليس بالخلاف الواقع العصري، وإنما العبرة بالرد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا تعرف المسائل التي قد يقع فيها خلاف أو يقع فيها نزاع، والفرق بين المسألتين ما وقع فيه خلاف وما وقع فيه نزاع هو عرضه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فهم السلف. فما اتفق عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينئذ لا يجوز الخروج عن اتفاقهم واجماعهم، وما اختلفوا فيه حينئذ يكون الخلاف سائغا إلا إذا كان ثم نص يحكم بين الطرفين. وهذه المسألة مما وقع فيها الاتفاق، ليس ثم خلاف في أن الحكم لله عز وجل وأن إسناد الحكم إلى غير الله عز وجل، سواء سمي علمنة أو سمي ليبرالية أو سمي حداثة أو سمي ديمقراطية أو سمي حكم الشعب أو سمي سيادة للشعب، كل ذلك هي أنواع لملة واحدة وهي الكفر بالله تعالى، وهي أنواع كذلك للطاغوت. حينئذ نقول عبرة بالرد للكتاب كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد النص من كتاب الله تعالى فهو الحاكم على كل رأي وعلى كل قياس وعلى كل خلاف، بل كل خلاف يكون في مقابلة النص فهو خلاف باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في بيان أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكره ذلك في الجزء الثاني طبعة المحققة لمشهور صفحة 50، قال في بيان أصل الإمام أحمد، وهذا ليس خاصا بالإمام أحمد وإنما هو منهج عام للسلف الصالح في النظر إلى المسائل والنظر إلى أقوال الرجال. قال: الرجال توزن بالكتاب والسنة، ولا يوزن الكتاب والسنة بأقوال الرجال. قال رحمه الله تعالى: فإذا وجد النص أفتى بموجبه. إذا وجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، أيا كان ذلك المخالف. وانتبه، هذا الكلام هو نظرة للإمام أحمد ومن كان في زمن الإمام أحمد، أئمة جبال من أمة السنة، ومع ذلك لا يلتفت إلى خلافهم البتة، وكذلك إلى خلاف من سبق ويدخل فيه الصحابة رضي الله تعالى عنه، بل يدخل فيه أبو بكر وعمر. ومع ذلك إذا وجد النص الإمام أحمد لا يلتفت إلى قول أحد كائنا من كان. وكذلك حينئذ إذا كنا على منهاج السلف النظر يكون باعتبار النص ولا يكون باعتبار الرجال. وإذا وجد النص فكل خلاف يعتبر باطلا ولا يلتفت إليه لكون خلافا سائغا أو خلافا قويا يحتار الناظر فيه. قال رحمه الله تعالى: فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى من خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. قال: ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر. من عمر؟ خليفة الراشد عمر الخطاب الفاروق. لم يلتفت الإمام أحمد إلى قول عمر حين خالف النص، بل طرحه ولم يلتفت إليه. هذه قوة في ماذا؟ قوة في التمسك به بالحق، وهذا هو النهج الصحيح، وهذا هو نهج المسلم الذي ينبغي أن يكون، أن يكون العبرة بالنظر إلى النص وما دل عليه النص، ثم بعد ذلك إن وجد خلاف وكان الخلاف سائغا ينظر فيه باعتبار الخلاف، وأما إذا لم يكن الخلاف سائغا حينئذ يرمى بقول عرض الحائط ولا يلتفت إلى القائل كائنا من كان. قال: ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمال بن ياسر، ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة بذلك، ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ. وكذلك لم يلتفت إلى قول عثمان وعلي وطلحة وأبي وأبي أيوب وأبي بن كعب في الغسل من الإكسال. كم؟ خمسة أو أربعة من الصحابة لم يلتفت إليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعبر الإمام المقيم بماذا؟ بكون لم يلتفت، هذا يسمى طرحا وعدم نظر إلى القول وإلى صاحبه. لماذا؟ لوجود النص، لأنك أنت متعبد يا عبد الله باتباع الكتاب والسنة لا باتباع الرجال، وأما الرجال فتوزن أقوال بالكتاب والسنة، فما وافقه حينئذ قبل، وما لم يوافق حينئذ يرمى به عرض الحائط ولا تبالي به بذلك، لا سيما في مسائل تتعلق بالتوحيد ومسائل تتعلق بالشرك بالله تعالى. قال: ولم يلتفت إلى قول عثمان وعلي وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب، خمسة من الصحابة من أجلاء الصحابة، في الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا، يعني ثبت عنده النص. ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية. ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما. ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك. وهذا كثير جدا، وليس في شأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل كان الصحابة كذلك بعضهم مع بعض، وكذلك التابعون مع الصحابة، وكذلك التابعون بعضهم مع بعض. العبرة بالنص يا طالب العلم وطالب الحق، فإذا ورد النص محققا وصحت دلالته وكانت قطعية الثبوت حينئذ كل خلاف يعتبر باطلا ومردودا على صاحبه. قال: ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولذلك قول الصحابي لا يعتبر حجة إلا إذا لم يكن ثم نص، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. إذن هذا مثال لبعض السلف. إمام أحمد رحمه الله تعالى سار على نهج واضح بين، ليس مع أتباع الصحابة بل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل مع كبار الصحابة. لم يلتفت إلى قول عمر في كذا، ولا إلى قول عثمان، ولا إلى قول علي. لما اجتهدوا وخالف النص وبلغه النص حينئذ وجب عليه أن يتبع النص ولا يلتفت إلى قول أحد كائنا من كان. وهذه الشبه، ولا نقول الأدلة التي يستدل بها من يرى جواز التصويت أو الدخول في اللعبة الديمقراطية، إنما هي آراء مبنية على الهوى والرأي المحض. وإذا أردنا أن نحسن الظن ببعضهم فنقول لم يتعمد اتباع الهوى. إذا أرادنا أن نحسن الظن ببعضهم حينئذ نقول لم يتعمد اتباع الهوى. ثم هي آراء في مقابلة النصوص، وكل اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، يعني لا يعتبر عند أهل العلم، وهذا محل اتفاق بين أهل الأصول قاطبة، لم يختلف واحد منهم في هذه المسألة أنه إذا وجد النص عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا اجتهاد البتة، فكل اجتهاد يعتبر ماذا؟ يعتبر منقوضا ويعتبر باطلا بوجود النص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة الجزء الثالث صفحة الثانية بعد الألف، قال: والقياس إذا صادم النص وقابله كان قياسا باطلا. قياس يعني الاجتهاد، لأنه ضرب من الاجتهاد، الاجتهاد والقياس قيل هما بمعنى واحد، وقيل القياس بعض الاجتهاد وهو الصواب، الاجتهاد أعم من القياس. على كل، القياس والاجتهاد إذا صادم النص قابل النص يعتبر ماذا؟ يعتبر اجتهادا باطلا فاسد الاعتبار لا يلتفت إليه. والقياس إذا صادم النص وقابله كان قياسا باطلا، ويسمى قياسا إبليسيا، قياسا إبليسيا. حينئذ إذا كان بهذا الاعتبار عند الإمام القيم رحمه الله تعالى، هل القائل به يعتبر خلافه خلافا سائغا يحتار الناظر فيه؟ الجواب لا، جواب لا، لأن هذه شبهة تمسك بها من تمسك. حينئذ يقول هذا قياس إبليسي، هذا الاجتهاد فاسد الاعتبار، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مطروحا. قال: ويسمى قياسا إبليسيا، فإنه يتضمن معارضة الحق بالباطل وتقديمه عليه، ولهذا كانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنياه وآخرته. وقد بينا فيما تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله، ما عارض أحد الوحي بعقله ورأيه واجتهاده، النص موجود والدلالة واضحة بينة، لما تجتهد يا عبد؟ من أذن لك ولو كنت من أعلم الخلق أن تجتهد وتصادم النصوص الواضحة البينة القطعية ثم تقول هذا رأيي ولابد من مراعاة الخلاف ولابد من احترام القائل؟ قل لا، إذا كان الخلاف سائغا بأن كان لكل واحد منهما حجة شرعية صحيحة ومسمسك، حينئذ كان الخلاف سائغا، لا سيما إذا اعتمد على دليل صحيح. وأما إذا لم يكن ثم دليل هذا خلاف باطل ولا يلتفت إليه البتة. قال: ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله حتى يقول ما يضحك منه العقلاء. وقال في المصدر نفسه ناقلا عن الشهرستاني قوله: وأقول من المعلوم الذي لا مرية فيه أن كل شبهة وقعت لبني آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان ووساوسه ونشأت من شبهاته. فرق بين دليل دل عليه أو جاء به الوحي وبين شبهة يتمسك بها من أراد أن يثبت باطلا. قال: وإذا كانت الشبهات محصورة في سبع على قول، عادت كبار البدع والضلال إلى سبع، ولا يجوز أن تعدو شبهات فرق أهل الزيغ والكفر هذه الشبهات، وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرق فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذر، وترجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق، وإلى الجنوح إلى الهوى والرأي في مقابلة النص. كل بدعة في كل فرقة من فرق أهل الزيغ والكفر مردهم إلى معارضة الكتاب والسنة بماذا؟ بالرأي. وحينئذ نقول كل رأي قابل الكتاب والسنة فهو مطروح. ثم ذكر الشيخ، إذن عرفنا ما يتعلق بحكاية ما يوجد من خلاف، قل هذا ليس بخلاف، إذا وجد خلاف فيه هل يحكم غير شرع الله عز وجل أو هل يعطى نعم لغير شرع الله عز وجل، نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن ما يسمى بالتصويت هو إقرار للكفر، سواء كان إقرارا باللفظ والباطن أو كان إقرارا باللفظ فقط، كلاهما كفر، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الشيخ منشأ النزاع في ذلك، ما السبب الذي أدى إلى النزاع. قال: أولا، ما في الدستور من المواد الكفرية التي لا يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختيارا، ولا أدري ما يقصد بقول اختيارا، هل إذا كان اضطرارا جاز ذلك؟ الله أعلم. على كل، ما في الدستور

بمن ادعوا الإيمان به، أولئك هم الكافرون حقا. حملها ابن كثير على أنهم كفار بمن ادعوا أنهم آمنوا به، فكيف بمن كفروا به ابتداء؟ فمن باب أولى وأحرى. قال: لأنه ليس شرعيا، هذا الإيمان ليس شرعيا وليس معتبرا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منهم لو نظروا حق النظر في نبوته. إذن هذا يدل على أن هذا التقسيم ومنشأ الخلاف الذي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى، وأنه هو سبب الخلاف بين المعاصرين في كون هذا الدستور هل يناصر فيستفتى عليه أو أنه يعارض لكونه كفريا، لا شك نقول أنه ليس فيه شيء حسن حتى يناصر، لو لم يكن فيه إلا مادة واحدة وهي أن الدولة الديمقراطية لكان كافيا في كون هذا الدستور طاغوتيا كفريا ولا يحل حينئذ التصويت له البتة. ثم قال الشيخ بعد ذلك: والذي يظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل السنة أن التصويت على هذا الدستور، تصويت على هذا الدستور من أجل أن تفهم أن يقال نعم، يعني نريد أن نحكم به بهذا الدستور، ولا شك أن كلمة نعم هذه كفر في ذاتها، لأنه إيمان بهذا الدستور، ولو لم يعتقد فالعبرة باللفظ هنا كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. حينئذ هل يكون التأييد والتصويت بالكفر أو لا؟ هذا الذي عناه بقوله: والذي يظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل السنة أن التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجبا فهو جائز، يعني دائر بين حكمين، إما واجب إذا لم يبلغ إلى حد الوجوب فهو ماذا؟ فهو جائز، يعني لن يكون مكروها ولا محرما، ولا يكون محرما فحينئذ يتعاطاه المكلف من أجل الضرورة، إنما صار واجبا، يعني انتقل من الكفر إلى الوجوب والعياذ بالله. قال: وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين. انتهى كلامه. أما قوله فإن لم يكن واجبا فهو جائز، فهذه زلة وهفوة كبيرة من الشيخ كما ذكرت سابقا، لأن هذا يعتبر كفرا، والكفر لا ينقلب إلى أن يكون طاعة. كذلك تصويت له بنعم، هذه الكلمة كفر بالله تعالى، فحينئذ كيف ينقلب الكفر فيصير ماذا؟ فيصير طاعة، بل أعلى الطاعات وهو الوجوب. لأنه إذا تقرر أن هذا الدستور حكم بالطاغوت، والطاغوت لا يتبعض، ليس فيه حسن وليس فيه إلا القبح، فالإقدام عليه على ما ذهب إليه. إذن عرفنا أن الطاغوت والحكم به أنه كفر بالله العظيم، حينئذ الإقدام عليه يحتمل ثلاثة أوجه لا رابع لها البتة: إما أن يكون من باب الإكراه، وإما أن يكون من باب ارتكاب الضرورات، وإما أن يكون من باب المصالح والمفاسد، ولا رابع لها، لا رابع لها البتة. كل من يفتي بالإقدام على التصويت أو على دخول البرلمانات الشركية الطاغوتية ليس له حجة إلا واحد من هذه الأمور الثلاثة: إما من باب الإكراه، وإما من باب الضرورات، وإما من باب المصالح والمفاسد، لا رابع لها. أما الأول وهو أنه من باب الإكراه فلم يعرج عليه الشيخ فلا نتعرض له، يعني لم يذكر أنه هو حجته، لم يجعله مستندا، بل أكثر من بل جل من يكتب في هذه المسألة وهي الدخول والتصويت نحو ذلك والحكم بالديمقراطية لم يعرج أو لم يؤصل المسألة أو يفرعها على باب الإكراه، وإنما يذكرون الباب الثاني والثالث، يعني باب الضرورات ومن باب المصالح والمفاسد. وظاهر التعليل الذي ذكره أنه جعل المسألة مبنية على ارتكاب أخف الضررين، حينئذ يكون من باب الضرورات، ثم فيه دفع لوجود القتل وتفريق الكلمة ونحو ذلك، حينئذ راعى فيه باب المصالح والمفاسد، فدمج بين البابين. انتبه لهذا، دمج بين البابين، والتعليل بكون أخف الضررين أو أخف الشرين هذا راعى فيه باب الضرورات، والتعليل بنفي وقوع القتل ونحو ذلك هذا مراعى فيه باب المصالح والمفاسد، وإن كان الأول مرجعه كذلك إلى باب المصالح والمفاسد. لماذا؟ لأنه إذا ارتكب أخف الضرين حينئذ نقول وارتكب الأخف من ضررين. لماذا؟ لكونه يترتب عليه مصلحة، يتلبس بأخف الضرين. لماذا؟ لكونه ترتب عليه إذا راعى المصالح، فهما بابان بينهما اشتراك وإن كان بينهما اختلاف كذلك. إذن ظاهر تعليله أنه راعى فيه الضرورات وكذلك راعى فيه المصالح والمفاسد، وهذا هو مكمل الغلط والخطأ هنا. لو خرجوا المسألة على الإكراه لكان بحث آخر، لكن تخريجها على الضرورات والمصالح والمفاسد نقول هذا هو مكمل الخطأ والغلط، وهذا هو السر في كون هذه المسألة باطلة من أصلها، لأنه بالإجماع أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر لا يدخل ضرورات ولا مصالح، فإذا كان كذلك بطلت المسألة من أصل، تفرع على أي شيء؟ فرعت على ماذا؟ على شيء في الذهن فحسب، ثم هي أشياء مقدرات لا وجود لها فيه في الخارج. حتى المصالح المدعات إنما هي مصالح وهمية خيالية لا وجود لها، منذ سنين وأعوام هم يصلون إلى البرلمان إلى آخره ولم يحققوا شيئا، لا للشريعة ولا لأنفسهم، بل أكثرهم يكفر بالله صباح مساء. إذن نقول هذا مكمل الغلط والخلط في هذه المسألة، إذ الضرورات والمصلحة لا تدخلان الشرك والكفر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر بمعنى واحد. قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، يعني أعظم من القتل، أعظم من القتل، أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. يعني لو قتلتم في سبيل ألا تقعوا في هذه الفتنة لكان هو الأصح ولكان هو المستقيم. لماذا؟ لكونكم لو لم تقتلوا لوقعتم في ماذا؟ في الفتنة. إذن تدرأ الفتنة بماذا؟ بالوقوع في القتل، وليس العكس، ليس العكس أن يتلبس بالكفر والشرك من أجل أن يدرأ القتل، وإنما يقتل من أجل أن يدرأ الوقوع في الفتنة. والقوم عكسوا المسألة على رأسها. قال رحمه الله تعالى: أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. قال مجاهد: أي من أن يقتل المؤمن، يعني لو قتل المؤمن في ألا يقع الكفر والشرك لكان هينا، فالقتل أخف عليه من الفتنة، وهو كذلك حينئذ موته أخف، يجب أن يكون أخف من أن يدلي بصوته فيقول لهذا الطاغوت نعم، هذا الذي ينبغي أن يكون، وأما أن يكون العكس قل هذا ليس بحق. قال رحمه الله تعالى: وقال غيره: أي شركهم بالله وكفرهم به أعظم جرما وأشد من القتل الذي عيروكم به. قال ابن كثير تفسير الآية: ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى إلى أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. إذن الشرك أعظم من القتل، ولهذا قال: والفتنة أشد من القتل. قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. وقال أبو العالي ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع ابن أنس في قوله والفتنة أشد من القتل قل الشرك أشد من القتل. ففسر كثير من السلف الفتنة هنا بماذا؟ بالشرك. إذن لا يقع في الشرك ويقتل فيه في سبيل الله لأجل ألا يقع، وليس العكس كما يفهم القوم، بل ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى إلى أن الفتنة أعم هنا من الشرك، يعني القتل أولى من أن يقع أدنى ما يمتحن به العبد في دينه، ليس الشرك بل هو ما دون الشرك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والظاهر أن المراد الفتنة في الدين أعم من الشرك، المراد الفتنة في الدين بأي سبب كان وعلى أي صورة اتفقت فإنها أشد من القتل، وهذا تعميم لأن اللفظ عام، فحمله كثير من السلف على ماذا؟ على الشرك بالله والكفر الأكبر. حينئذ الشوكاني رحمه الله تعالى رجع إلى أصل اللفظ. وقال ابن سعد رحمه الله تعالى: ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك أعظم من أن ينتهك حرمة الشهر أو البلد،

في الشريعة فهو فاسد باطل، أو فاسد باطل لا عبرة به البتة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى جزء 24 صفحة 95 بعد 100: فالعمل الواحد يكون فعل مستحبا، قد لا أعلق على بعض النصوص وإنما من أجل إسماعكم النصوص التي ذكرها أهل العلم، لأن البعض يظن مسألة عصرية وليس لها سابق ذكر الله، هي مذكورة في الكتاب والسنة وفهم الصحابة على ذلك، إن الحكم إلا لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذن نص واضح بين نصوص كثيرة. قال رحمه الله تعالى: فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة. إذن علق الحكم بالفعل المستحب باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية، يعني الذي يعين هذا فيه مصلحة هو الشرع، والذي يعين هذا مفسدة هو الشرع، فتقدم وتأخر باعتبار المصالح الشرعية. قال: والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لنقطت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. والحديث في الصحيحين. ترك ماذا؟ ترك أمرا مستحبا، ما ترك أصلا من أصول الدين. قال: فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك من التنفير لهم، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة، يعني لما يتعلق بأمر واجب ولا بأصل من أصول الدين. وقال أيضا في الفتاوى الجزء 22 صفحة 7 بعد 104، وكان يتكلم عن الجهر بالبسملة، قال: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، علقه بماذا؟ بأمر مستحب. وقال ابن القيم في الجزء الثاني صفحة 42 بعد 100: وقد ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأفضل إلى المفضول، انتقال عن الأفضل إلى المفضول، ليس انتقالا عن الحكم بما أنزل الله إلى الحكم بالطاغوت، لا، وإنما عن أفضل ومفضول، مستحب وغير مستحب، جائز وغير جائز، يعني قريبا من المكروه. قال: وقد ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما قال لعائشة الحديث السابق. قال: فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال، فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي، وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمناه. قال البغوي في شرح السنة جزء 7 صفحة 108: وفي الحديث حديث عائشة السابق دليل على جواز ترك بعض الاختيار، ليس الواجبات وليس أصول الدين وليس الشريعة كاملة وليس الحكم بالطاغوت. قالوا: في الحديث دليل على جواز ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنهم فهم بعض الناس فيقعوا في فتنة. وما يتعلق بالضرورات وأن لا تدخل الشرك، وهذا محل إجماع، بل إجماع الرسل قاطبة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 27 صفحة 30 بعد 102: قال: فإنه وإن كان فيهما، كان يتكلم عن الخمر والميسر، فإنه وإن كان فيهما منافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما، والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة كالإيمان والجهاد. الإيمان مصلحة خالصة، إذن أخلص المصالح، والجهاد مصلحة راجحة، فإن الإيمان مصلحة محضة، والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس فمصلحته راجحة، وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل. ونهى عن المفاسد الخالصة والراجحة، كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعن الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: وهذه الأمور من الشرك والفواحش وما عطف عليه، وهذه الأمور لا يبيحها قط في حال من الأحوال ولا في شرعة من الشرائع، يعني لا من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، لم يبح قط في حال من الأحوال أن يتلبس بالشرك الأكبر والكفر الأكبر لأجل الضرورات،

تكلم بكلمة الكفر وهو النص: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. إذن رتب الكفر هنا على ماذا؟ على مجرد الكلمة، ولم يشترط قصدا ولا علما، وإنما استثنى المكره في هذه الحالة فقط. حينئذ نقول هذا هو الذي يعتبر. قال: فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا، فصار كل من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره. هذه قاعدة: كل من تكلم بالكفر فهو كافر إلا من أكره. فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى في حق المستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، وهذا باب واسع. إذن لا يقول لنا قائل بأنهم ما قصدوا إلا أن يصلوا إلى شرع الله عز وجل، ونواياهم سليمة، وقصودهم إنما هي تحكيم شرع الله عز وجل، وكل مسلم يغار على شرع الله عز وجل. قل هذا لا عبرة به، ما دام أنهم قد تلفظوا بالكفر حينئذ ينزل عليهم الكفر. إذن في هذه المسألة ينبغي أن يتنبه إلى فرق بين قاعدة الضرورات وقاعدة المصالح والمفاسد. كلتا القاعدتين بإجماع الرسل فضلا عن أهل العلم أنهما لا تدخلان الشرك بالله تعالى. إذن هذا جملة مما يتعلق به بهذه الفتوى، نمر عليها سريعة. قال: والذي يظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل السنة أن التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجبا فهو جائز. قل: هذه هوة كبيرة، لا يحل لمسلم أن يوجب الكفر. كيف ينقلب الحكم الذي هو كفر بالله تعالى فيصير طاعة، بل يصير واجبا؟ هذه زلة عظيمة. وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، عرفنا أن هذا لا عبرة به، وإنما العبرة بماذا؟ بالتكلم، وقد تكلموا به بذلك. فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين. قلنا هذه القاعدة ليست داخلة هنا في هذا المقام، ثم مرده إلى اعتبار المصالح، لأنه إذا أراد أن يقدم المفسدة الكبرى أو الصغرى ليدفع الكبرى، راعى ماذا؟ راعى ما يترتب على الدفع. خلاصة أن اعتبار المصالح والمفاسد لا يكون بالاجتهاد، وإنما يكون بشيء قد دل عليه النص، وهنا النص دل على أن القاعدة هذه لا مدخل لها في باب الشرك بالله تعالى. قال: وليس أمام المستفتين من المسلمين إلا هذا أو ما هو أسوأ منه، يعني إما هذا الكفر أو ما هو أكفر، يعني دائر من ماذا؟ كفر أكبر وكفر أكبر من الأكبر، وكلاهما كفر. وليس من الحكمة عقلا ولا شرعا، وهذا غلط بين، يعني لم يرده إلى الشرع. وليس من الحكمة عقلا ولا شرعا اعتزال الأمر بما يتيح الفرصة لأهل الباطل من الكفار والمنافقين من تحقيق مرادهم. ولا ريب أن الطامحين والراغبين في تحكيم الشريعة، وهو مطلب كل مسلم يؤمن بالله ورسوله، ولابد أن يكون هذا المطلب مقيد بماذا؟ بالشرع. كذلك من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والنوايا ليست هي الحكم على الشريعة، وليست هي الحكم مطلقا على الأفعال، مع اختلافهم في هذه النازلة، ليست بنازلة بل هي منصوصة في كتاب الله تعالى منذ قرون، مجتهدون، وهذا اجتهاد باطل لا عبرة به، فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، ولكن عليهم أن يجتهدوا في توحيد كلمتهم. نقول: يا شيخ، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، يعني جمع الناس على الباطل وجمع الناس على الكفر وعلى الدساتير الطاغوتية، ثم ينبذ التوحيد وينبذ أصل الدين، يقول هذا يعتبر باطلا ليس بتوحيد للكلمة. ما الفائدة أن يجتمعوا على الكفر؟ ما الفائدة أن يجتمعوا على أن تكون الدولة ديمقراطية أو أن يكون الحكم رده إلى الشعب؟ ما الفائدة فيه؟ هؤلاء مسلمون. قال هنا: على أن يجتهدوا في توحيد كلمتهم أمام العدو الذي لا يريد أن تقوم الإسلام في بلادهم قائمة، وذلك لأنه ما نصر الله تعالى، إن تنصروا الله ينصركم. المسلمون الآن يتكلمون في العدو ونحوه لأنهم ما عرفوا الطريق ولم يتلبسوا به بالطريق، دل ذلك على أنهم في جهل وفي سبات عميق. ولا أجد كبير فرق بين التصويت في انتخاب الرئيس والتصويت لهذا الدستور. نعم، كلاهما كفر، ويفرق بين نوعين، فإنه يعلم كل عاقل مدرك للواقع، وهذا يجب أن يوزن به بالشرع، أن الرئيس المسلم أين إسلامه؟ المنتخب غير قادر على تحكيم الشريعة بقدره، هو لا يؤمن بشريعة أصلا، هو يعتقد أن هذه الشريعة عندما هي موجودة في الدستور القديم، فدل ذلك على أنه أين الشريعة التي يسعى فيها أو إليها الإخوان المسلمون، إنما هي الديمقراطية باعتبارهم الفاسد، ثم بعد ذلك الشريعة إنما هي مبادئ كما يعبر بعضهم عنها، ثم ما هي هذه المبادئ يختلفون فيها. ثم قال هنا فالرئيس نعم قال وأنتم تعلمون أن ترك التصويت للدستور مما يسر العدو في الداخل والخارج فكلهم يرتقبون ذلك. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ثم قال فيجب الحذر في آخر فتواه، فيجب الحذر من تثبيط الناس من التصويت له، بل يجب التحذير، وأن من وقع في التصويت فقد وقع في الكفر ووقع الكفر عليه. قال ومن البغي بالتكفير والتخوين والتجهيل، وهذا مرد إلى الشرع لا إلى الرأي والاجتهاد. إذن حاصل هذه الفتوى أنها فتوى باطلة ليست موزونة على كتاب الله تعالى وكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تبعه من كلام لبعض المعلقين كفتوى الشيخ عبد الله السعد وغيره ممن تكلموا فيه في هذه المسألة، وقد فرح الإخوان الذين لهم صلة بإخوان هناك في مصر فرحوا بهذه الفتوى لأنها تحقق لهم مصالح لتحكيم الديمقراطية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.